بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والبينات واحدها بينة من أبان الشيء إذا أوضحته، وهي العلامة الواضحة. والراجح من أقوال أهل العلم في البينات هي كل ما يبين الحق ويظهره، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: صنعان الدعاوى جمع دعوى، وهي اسم مصدر من ادعى شيئا، أو من ادعى شيئا إذا زعم أنه له حقا، سواء كان حقا أو باطلا. والبينات جمع بينة، وهي الحجة الواضحة، سميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره بها. وهذا الدعاوى والبينات تكون في الخصومة، في الخصومات، أن يدعي أحد بأن الحق الذي في يد الغير له، الذي في يد الغير له، فما حكمه؟ يعني فهل يعطى ما ادعاه أو لا بد من بينات؟ وهذا الباب يتكلم على هذه المسائل. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما شاء الله. قال: وفي الباب عن ابن عمر وعند ابن حبان وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عند الترمذي، والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعي لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه. يعني إذا قال: حقي الذي في يدي فلان، فإن كانت عنده بينة أدلى بها، فإن لم تكن عنده بينة وأقر المدعى عليه اكتفى بذلك، وإن لم يقر المدعى عليه حلف يمين أنه ليس له ما ادعى، وأن الذي تحت يده حق له، حق المدعى عليه، يقول: هذا حقي، وهو يكذب. يحلف يمين على من أنكر وهو المدعى عليه. وهذا الحديث قاعدة عظيمة جدا في باب الخصومات، تقطع، الحمد لله، تقطع المتخاصمين. عندك بينة هاتها، ما عندك بينة وهذا أنكر احلف أنه ما هو له، فيحلف، انتهى الموضوع، قضى. فإن كان كاذبا في باطن الأمر في رب يحاسبه، ولكن قطعت الخصومة وانتهى الأمر. والقوة هنا عند من الأقوى منهما؟ المدعى عليه. لماذا؟ لأن الأصل البراءة، الأصل براءته، فهذا يدعي عليه أن هذا ما هو له وهو لي، يقول ما هو حقه، فلذلك ألزم بالبينات على ما يدعيه. قال رحمه الله: بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. يعني المدعي يقول أنا ما عندي بينة، لكن يحلف أن هذا البيت له وليس لي، يحلف أن هذه السيارة له وليست لي، يحلف أن هذا الأثاث له وليس لي. فإن حلف مشى خلاص، انتهت الخصومة. قال: فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها. قال العلماء: والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر، لأن الذي يدعيه تحت يد الآخر، تحت يد المدعى عليه، فكلف الحجة القوية وهي البينة، فيقوى بها ضعف المدعي. وجانب المدعى عليه قوي، لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أو يسهم بينهم، يعني قرعة في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. قال البخاري: باب إذا تسارع قوم في اليمين. هذا اللفظ أخرجه النسائي. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أي حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ، تجب عليهم جميعا. قال: أي قبل الآخر. هذا اللفظ أخرجه النسائي، لأنه إذا لجأ إلى اليمين من الطرفين بأن يقول القاضي من يحلف يأخذ المتاع، من يحلف يأخذ المتاع، فتسارعوا فيش، فكلهم يريد يحلف حتى يأخذ المدعى، عرفتم؟ فإيش يفعل؟ يقرع بينهم. لا، متاع كلهم ادعوه، حق كل الكل ادعاه، فتسارعوا، قال من يحلف يأخذه، فكلهم كلهم أراد أن يحلف، فإيش يفعل؟ أقرع بينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة، هو ذكر هنا الحافظ، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين، ما كان أحب ذلك أو كرها. قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى. وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا نعلي لم أبع ولم أهب، ونزع على 5 يشهدون. عندكم إيش؟ ونزع، لا نزع، نشوف الحافظ، أظن أخذه من الحافظ من هنا. كيف قرع ونزع على 5 يشهدون؟ هذا الرجل قال عندي 5 يشهدون، هذا المعنى. طيب، وجاء آخر يدعي يزعم أنه نعله، وجاء بشاهدين، عرفتم؟ قال الراوي: فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك. أما صلح أن يباع النعل فيقسم على 7 أسهم، لهذا 5 ولهذا 2، يعني على البينات التي عندهم الشهود، لأن الشهود منزلة البينة، لأن بعض العلماء فسر البينة بإيش؟ كالإمام أحمد وغيره بالشاهد. البينة قال هو إيش؟ الشاهد، لأنه قال للأشعث بن قيس الكندي إيش قال له؟ شاهداك أو يمينه، كما سيأتينا، شاهداك أو يمينه، فجعل المدعي، فجعل بينة المدعي إيش؟ الشاهدين. لذلك خص بعض العلماء أن البينة هي إيش؟ هو الشاهد، ولكن لا، ما هو صحيح أن البينة هو الشاهد، إنما البينة كل ما يبين الحق ويوضحه، والشاهد من ذلك، والشاهد من ذلك كما مر معنا. يقول: أن يباع النعل فيقسم على 7 أسهم، لهذا 5 ولهذا 2، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. انتهى كلام الخطابي. عرفتم؟ فالحالف يأخذ، وإن كان كاذبا سيبوء بالإثم، سيبوء بالإثم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. يعني عود أراك، عود مسواك، تحلف عليه كذبا أوجبت على نفسك النار وحرمت على نفسك الجنة، نعوذ بالله من هذا، أمر عظيم جدا، وهذا وعيد شديد يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف كذب، ومن الحلف في على أموال الناس وأخذها بغير حق، وللناس معصومة محرمة. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالأمر عظيم جدا. الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره أو يسقط عن نفسه حقا، فإنه يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم، والتعبير بحق المسلم يدخل فيه ما ليس بمال شرعا كجلد الميتة ونحوه. وذكر المسلم خرج مخرج الغالب، وإلا فالذمي مثله في هذا الحكم، يعني لا تأخذ الأموال المحرمة. وقيل يحتمل أن هذه العقوبة تختص بمن اقتطع بيمينه حق المسلم لا حق الذمي، وإن كان محرما فله عقوبة أخرى، وإجاب النار وتحريم الجنة مقيد بما إذا لم يتب ويتخلص من الحق الذي أخذه باطلا. ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة، وإن كانت مطلقة في الحديث فقد قيدها الحديث الآتي. اليمين الفاجرة يعني كاذب فيها، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها. أي متى يسمى يمين الغموس؟ الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم، غموس تغمسه في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. قال: وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه، لأنه قال: يا رسول الله يحلف، اختصمه رجل قال: يحلف؟ قال: ما لك إلا يمينه. قال: إذن يحلف ولا يبالي إنه فاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من ذلك. الأشعث وابن قيس، ابن قيس الأشعث بشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فمثلثة، هو أبو محمد بن قيس بن معدي يكرب الكندي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة وكان رئيسهم، وذلك في سنة 10، وكان رئيسا في جاهلية مطاعا في قومه وجيها في الإسلام، وارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وزوجه أبو بكر أخته، قاتله أيام الردة، ثم بعد ذلك رجع، ومن كرم أبي بكر الصديق زوجه أخته، وارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وخرج للجهاد مع سعد بن أبي وقاص وشهد القادسية وغيرها، ثم سكن الكوفة ومات بها سنة 42، وصلى عليه الحسن بن علي. قال: والمراد بكونه فاجرا أن يكون متعمدا عالما أنه غير محق، وإذا كان الله تعالى عليه غضبان حرمه جنته وأوجب عليه عذابه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظ، وقال: إسناد جيد. من؟ أيوة، مات على الإسلام، وإن تخللت رد على الأصح. أي نعم، بلا شك. كيف يعني ما يكفر؟ نعم ما يكفر، هذا وعيد هو مستحق له إن شاء الله أن يعذبه. كل أحاديث الوعيد وآيات الوعيد يضبط بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن شاء الله آخذه بهذه الكبيرة التي وقع فيها فعذبه في النار والعياذ بالله. ولفظ أوجب هذا أمر عظيم، أوجب الله عليه النار، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث أنا ما بحثته، تريدون نقف عنده حتى أبحثه أو نمشي؟ ها؟ أي كل عندنا طريقة للشيخ الألباني طبعا، يقول كل إسناده صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. من هذا؟ هذا يأخذ من تعليقات، أنا ما درسته ولا راجعت، لكن هكذا أعرفه، لكن راجع. ها؟ يقول ألباني ضعفه. من هذا؟ الحلاق؟ والله الحلاق ما يعتمد عليه يا أخي، يفهم غلط أحيانا. هيا جيبوا الإرواء، جيبوا الإرواء طبعا محققات تشتمل، جيبوا الإرواء خلينا نشوف حتى نشوف هذا صدق أو أصادق أنت أم هذا صاحبك أم صاحبنا. يحلف هذه مسألة إنك لا، وهذه مسألة النقول، يقول له أحلف قال لا ما أحلف، ها إيه قال ما أحلف، هذا ما عندها بينة ادعى قال حقي، قالوا لا عندك بينة قال لا ما عندي بينة، طيب ها قال ما إلا حقي، قال هذا خلاص أحلف إنه ما حقك هذا أنه ما هو حقه وأنه لك، قال لا أنا ما أحلف، ترد اليمين إلى من؟ إلى المدعي، ترد اليمين إلى المدعي، فإن حلف حكم له وقضى على ذلك لأن هذا نكل عن الحلف وأخذه المدعي، عرفتم؟ ها؟ ما هو عندك؟ الرقم كم عندك المجلد؟ هنا قد يكون عندي المجلد هنا. هذا هو 8. 2000 ها؟ عموما هذا يحكمون بحكم الله خلاص. 2600 كم؟ و56. الآن أنت تنقل أن الشيخ الألباني يصحح. قال ضعيف في الإرواء، يقول ضعيف حديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة فجعل بينهما نصفين، رواه الخمسة إلا الترمذي، ضعيف أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى، وخالفه شعبة فقال عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن رجلين، سعيد بن أبي برد يعني مرسل، خلاف بين الوصل والإرسال، وخرج البيهقي من طريق أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة به هكذا وقع عنده مرسلة وليس خطأ مطبعيا بل هكذا وقعت الرواية عنده، كصرح بذلك في مكان آخر كما يأتي، ولكنه في مسند أحمد بالسند المذكور موصولا هكذا، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي برد عن أبي برد عن أبي، فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقي منه قوله عن أبي بردة، فعاد الضمير في قول عن أبي إلى أبي بردة فصار مرسلا، ويؤيد أن الرواية عند أحمد موصولة أنه أورده في مسند أبي موسى من مسنده، ولو كان عنده مرسلا لم يريده إن شاء الله تعالى كما هي القاعدة عنده لأنه مسند، ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده به نحوه، خرجه البيهقي وقال عقبة كذا قال عن شعبة، وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبي عروبة عن قتادة موصولا وعن شعبة عن قتادة مرسلا، ثم قال والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، قلت ومن وجوه الاختلاف رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، خرج ابن حبان البيهقي في رواية له من طريق حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى به نحوه، وقال البيهقي وكذلك رواه فيما بلغني إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلة، فعاد الحديث إلى حديث أبي بردة إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب، ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله، فقال عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة أن رجلين ادعيا دابة، ومن ذلك رواية سعيد بن أبي عروبة أيضا عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة به نحوه، بلفظ استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره، أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وابن ماجه والدارقطني واحد من طرق عن سعيد به، ومنه رواية سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن مطرف، يعني هذا مضطرب اضطربوا فيه، قال أنبئت عن رجلين اختصما فذكر مثل حديث أبي بردة عن أبي موسى، أخرجه البيهقي وقال وكذلك رواه سفيان الثوري عن سماك، ثم قال هذا مرسل، وقد بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب، فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال البخاري وقد روى حماد بن سلمة قال سماك بن حرب أخبرنا أو أخبرنا حدثت أبا بردة بهذا أو حدثت أبا بردة بهذا الحديث. قال البيهقي وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك والله أعلم. قلت ولكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق. وفي التلخيص وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب الصحيح أنه عن سماك مرسلة. قلت ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها حاشا طريق سماك عن قتادة، وأنهم اختلفوا عليه في إسناد اختلافا كثيرا، وكذلك في متن اختلفوا عليه في روايته عن سعيد بن أبي عروبة فجعل بينهما نصفين، وكذلك في رواية النظر عن أنس. وأما في رواية خلاص فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين، إنما قال استهما على اليمين يعني القرعة ما كان أحب ذلك كريها كما تقدم. وقد جمع البيهقي بين الروايتين فقال عقب رواية خلاص فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بردة، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين، فتنازع في البداية بأحدهما فأمرهما أن يقترعا اليمين. قلت هذا جمع حسن لو ثبتت الرواية الأولى، وقد علمت ما فيها من اختلاف في إسنادها وأن الصواب فيها الإرسال. أما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقي أحدهم طريق سعيد المسيب قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة على عدة واحدة فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أنت تقضي بينهم للذي خرج له السهم. وإسناده الصحيح مرسل يعني في القرعة ما هو بالقضية أنه قسم بينهما نصفين. وله شاهد ثالث موصول من حديث أبي هريرة المرفوع بلفظ إذا كره الإثنان اليمين واستحبها فليستهما عليها، أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد من طرق من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم به. قلت هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري في الصحيح من هذا الوجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم من اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، وهو رواية البيهقي، واللفظ الأول هو الأرجح لأن عليه أكثر رواة عن عبد الرزاق، يعني اللفظ الذي هو إيش أن يقتسما نصفين الأرجح في هذا الحديث. طيب قال واللفظ الأول هو الأرجح لأن عليه أكثر الرواة عن عبد الرزاق، ولا سيما هو كذلك في أصل إسحاق بن راهوي عن عبد الرزاق كما قال أبو نعيم، والبخاري إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق. نعم قد أحد الحافظ في الفتح احتمالا أن يكون لفظ البخاري هذا في حديث آخر عند عبد الرزاق، وفيه بعد عندي والله أعلم. يعني قضية يعني خلاصة الكلام أن الحديث روي بلفظين متنه هو جاء الخلاف فيه، والصحيح فيه الإرسال، واللفظ الصحيح في هذا الحديث أن النبي صلى الله أن أن أنه إيش أنه قسم بينهما الدابة نصفين، وأما الآخر أنه أسهم بينهما أسهم فأعطى من خرجت له القرعة. هذا اللفظ وإن كان له شواهد لكن ليس هو الصحيح في هذا الحديث. عرفتم الآن كلام الشيخ الألباني؟ فلذلك قال الحديث ضعيف والله أعلم، الحديث ضعيف والله أعلم. والحديث الأول صحيح إذا اختلفوا، وإن جاء هذا بحجة وهذا بحجة كالذي ما عنده حجة، إذا تكافأت الحجتان كما الذي ما عند هذا كالذي ما عند كالذين ما عندهما حجة. عرفتم؟ هذا شاهدان وهذا شاهدان تكافأت الحجة، إيش يفعل؟ أسهم والله أعلم. كذلك الشيخ مقبل ضعفه الحمد لله. طيب يقول هنا أين الحديث؟ يقول الصنعاني رحمه الله وقد روى أبو داود عقيبه حديثا فقال الدعية بعيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال الخطابي هو مروي بالإسناد الأول إلا أن في الحديث المتقدم لم يكن واحد منهما بينا، وفي هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين فاحتمل أن تكون القضية واحدة، إلا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت فصار كمن لا بينة له وحكم بالشيء بينهما نصفين لاستوائهما في اليد. ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعوان نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفعه إليهما. وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل يتداعاه اثنان يقيم كل واحد منهما ببينه. فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة صار له، وهذا اللفظ الذي دل عليه حديث البخاري. وكان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد فيه قولان، أحدهما يقضى به بينهما نصفين، وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري، والقول الثاني يقرع بينهما، فأيهما خرج السهم حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى به له. وقال مالك لا أحكم به لواحد منهما إن كان في يد غيرهما. وحكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما صلاحا. وقال أوزاع يؤخذ بأكثر البينتين عددا. وحكي عن الشعب أنه قال هو بينهما على حصص الشهود، انتهى كلام الخطابي. وفي المنار للمفتي أن القرعة ليس هذا محلها، وإنما وظيفتها حيث تعذر التقريب إلى الحقيقة من كل وجه. وكون المدعي هنا غير مشتركا عندكم هكذا أحد المحتملات، فلا وجه لإبطاله بالقرعة، واختار قسمة المدعي، وهو الصواب في هذه الصورة كما هو مذهب الهدوية. كيف؟ هي كلنا عندنا. وكون المدعي هنا مشتركا هذا هو الأقرب للسياق، لأنه عنده بينة والمدعى عنده بينة مدعى عليه، عرفت؟ والله أعلم. عرفتم الآن يا جماعة؟ الأقرب والله أعلم ما جاء في الحديث الأول، ما جاء في الحديث الأول، وهو إيش؟ أن يقرع بينهم، لأنه إذا تكافأت الحجتان كمن لا بينة لهما. والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.